في معرض الأخبار مما فيه ذكر الفضائل وزيادة الأجر والثواب ليس من قبيل الأمر والنهي، ما في أمر ونهي فيها تكاليف. هذه إذا رويت وعمل بها الإنسان لا تضره، إن ثبت الأجر بها نعمة، وإن لم يثبت الأجر فأصل الأجر وارد، فذكر الله في الغفلة هذا وارد مطلوب شرعا. كونه هذا الثواب وارد ولا غير وارد الله أعلم به. وذكرك يعني بين أهل الغفلة ثوابها عظيمة، كون هذا الثواب يرد أو لم يرد الله أعلم به، فإن لم يرد هذا الثواب فالفضل العظيم وارد. فلذلك قلنا أن الأحاديث الذي جاءت في معرض الأخبار اللي فيها وعد ووعيد، لو جاء فيه وعيد قال من فعل كذا وكذا فله من الوزر والذنب كل شيء عظيم، فيه تخويف، ارتكاب هذا الذنب عظيم، هو ذنب عظيم، كون مقدار العقوبة بهذا الشكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح يعني بطريق صحيح، لكن لا نعتبره مكذوب، ما ورد لحد الكذب. لما كان ذلك كذلك به الثواب أو العقاب يروى فمن ويعمل به يطلب العمل به لأنه لا ينافي أصلا، فإن ثبت الأجر ففضل من الله عظيم، وإن لم يثبت ذلك الأجر فأصل الأجر موجود. وكذلك التنفير من المعاصي، كمن أكل الربا فكأنما فعل كذا، ومن فعل كذا فكأنما فعل كذا، في أحيانا من العقوبات شيء عظيم جدا. فالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، فلو رويت مع بيان ضعفها لا بأس بها، لأن ترك الذنب مطلوب ومقصود شرعا. فإن ثبت العقاب فالإنسان قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت العقاب فاجتناب المعصية مطلوب شرعا، وقد امتثل الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من ذكر الله في السوق له ذلك الفضل، هذا مو حديث ذكره فلان عن نفسه، لكن غالبا لا بد أن نراه أصلا. فإذا ذكر هذا الفضل العظيم من ورد السوق، ومن ذكر الله بين أهل الغفلة، لا بد من معنى اقتضى زيادة الثواب لهذا النوع من الذكر ولهذا النوع من أحاد الناس الذين ذكروا الله، الذي ذكر الله بين أهل الغفلة له من الأجر شيء عظيم، ما يتساوى هو ومن ذكر الله وحده أو بين أهل العلم أو في مسجد، واضح؟ وكونه ينفرد بهذا الثواب العظيم لا بد له من معنى. كذلك الذي هبط الأسواق وذكر الله فيها له من الأجر ليس كمن ذكر الله، حتى بعد التابعين والصحابة رضي الله عنه قال إن مدري سيأتي أو في كتاب آخر، إني لا أذهب السوق لا لغرض شراء ولا بيع، ما لي حاجة في السوق، إنما لا أذكر الله سبحانه وتعالى لما فيه من الأجر العظيم. ما هو المعنى الذي اقتضى هذا الثواب العظيم في هذا النوع من الذكر؟ فكروا قبل أن نجيب، السؤال مطروح للجميع، لا بد لهم من معنى. ليه؟ عرفنا السؤال؟ السؤال واضح لا ياسر؟ نعم هيقول ياسر. هذه برضو فائدة طيبة، يقول أن ثبت لهذا الذاكر أجرا عظيما لأنه قد يكون بتحريك شفتيه أو بتلفظه يسمعه غافل فيذكره به، فانتقل الفضل منه إلى غيره فيه التذكير فثبت له الأجر. هذا معنى صحيح مقصود. في معنى آخر ولا ما في معنى آخر؟ هاي محمد. الأسواق تكسر المعاصي والمغريات، وهذا الذكر لا يكون تظهر على ما شاء الله. هذا هكذا ينص عليه أهل العلم، أن من دخل السوق والسوق لغرض الشراء والبيع فيها هيشات وصخب والشياطين الزائلة فيها، إن الأسواق هي مجالس الجن والشياطين، الفتن تدور وإغراء الناس والحسد وحب الدنيا والتهالك عليها والمنافسة العجيبة جدا. اللي يحب ينظر هذه شوف الأسواق هناك، شوف كيف عيونهم وتصرفاتهم، شوف الحراجات في البيع والشراء كذا، أوضاع غير عادية، تعرف أن هذا مسلك ما هو مسلك إنسان كذا طبيعي. فمن ذهب إلى هناك وذكر الله بقلب مطمئن وذهب الحاجة، إذا ذكر الله بين تلك القلوب والأعين والبصائر والحركات غير العادية، دل على أن اطمئنانا وقلبه مرتبط بالله سبحانه وتعالى لا بهذه الدنيا. في ميزة لما في ميزة؟ في ميزة، دل على أنه ما سلبته هذه الدنيا، ما ذهب معه منه ولا منه. إذا ذهب إنسان، يعني لو كنت في حفل من الاحتفالات اللي فيها صخب وفيها اجتماع وفيها صراخ وفيها كذا وفيها جلب هذا، وشوف أنظار الناس سيما إذا كانوا شباب، لو دخل الإنسان واضطر إلى الجلوس ثم ذكر الله، دل على أن تلك الملاهي ما استفزتهم وتلك الأضواء ما أغرتهم، ولا زال قلبه مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان له من فضل العظيم. واضح هذا؟ لا نعني بهذا القول أنك تحشر نفسك في هذه المجالس وتذكر الله فيها، لا تعرض للفتن، لا يجوز لك أن تتعرض للفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من الدجال، بين الدجال وفتنته عظيمة، لم يمر في الدنيا فتنة أعظم من فتنته، إنه يخرج على جوع من الناس، ومعه من الآيات الباهرات مما مكن الله له منه ما يفتن الناس فيها. الناس مع الجوع والضراوة والصغب وشدة الحاجة، يوم يشوف إنسان يقول امطر يا سماء تمطر، ويشوف الأرض اليابسة أنبت يا أرض تنبت، والناس مع الجوع يحب يأكلون الحاجة، ثم يقول أنا ربكم، فتنة ولا ما هي فتنة؟ فتنة عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه. إيش يعني ينأ عنه؟ ابتعد عنه. ليه ابتعد عنه؟ فتنة، لا تعرض أخواني الفتن، لا تعرض. اسمعت بحفل ولا كذا ولا حفل غير جائز، ما يجوز تقول أنا أجلس مع الناس أنا صابر، ما صح هذه. مجالس المنكرات ولو كان إنسان صابر إن لم يكن للتغيير فلا صح المشاركة فيه. صفر يا أخي. قال أبو عبيدة كل من لا يقدم على السلام فهو أعجمي مستعجل. وعن أبي بكر قال سمعت يحيى بأبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل لا تزال مصليا قادما. شوف كلمة صاد، كلمة صاد إيش أشار إليها يا أحمد عندك في النسخة؟ قال كلمة صاد أن السند منقطع. سمعت يحيى من أبي كثير، أظنه من صغار التابعين، كأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقال حديث منقطع. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لا تزال مصليا قانتا خالدا قد قرت الله قائما وقاعدا وفي سوره وفي ناديك أو حي كل محدثات. الله أكبر. لا تزال مصليا القنوط طول القيام، القنوط طول القيام لله سبحانه وتعالى. قال ما ذكرت الله قائما أو قاعدا أو في سوقك أو في ناديك أو حيث كنت. لو صح هذا الحديث إن شاء الله يكون صحيح، لو صح هذا الحديث حل لنا إشكال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة لساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له. الجمعة بعد العصر في ساعة، هذه الساعة لو صادفها المؤمن يسأل الله من فضله وخيره ورحمته وثوابه استجاب الله له دعاه يقللها صلى الله عليه وسلم. لكن قال قائم يصلي بعد العصر في صلاة، ففسرها الصحابة والتابعون قال من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، من جلس بعد العصر في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث من لم يكن في المسجد دل على أن من كان يذكر الله في قراءة قرآن أو تسبيح أو قراءة حديث أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حولها، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال مصليا قانتا ما دمت تذكر الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا أو كذا. واضح هذا؟ اقرأ الحديث مرة ثانية. لا تزال مصليا قائدا ما ذكرت الله قائما وقاعدا أو في سوقك أو في ناديك أو حيث قلت. وعن ابن أبي الهذيل قال إن الله عز وجل يحب أن يذكر في الأسواق ذلك بكثرة تعظيمه ومغفلته. وإني لآت السوق ولي به حاجة عن أبي الهذيل أظن تابعي رضي الله عنه قال إن الله عز وجل يحب أن يذكر في الأسواق وذلك لكثرة لغطهم ولغفلتهم. وإني اقرأ لآت السوق. وإني لآت السوق ما لي في حاجة إلا أن أذكر الله تعالى. الله أكبر. نعم يا أخي. الغفلة في ثلاثة مواقف. الغفلة عن ذكر الله يسمى غافل. يعني المواضع المذمومة في الغفلة هي في ثلاثة مواضع. الموطن من لم يذكر الله فهو غافل، فهو في غفلة، أعوذ بالله من الغفلة. ومن يصلي الصبح إلى طلوع الشمس معناته ما يذكر الله في هذا الوقت. يعني من صلى الصبح إلى طلوع الشمس ما ذكر الله عز وجل، إما قام رأسا إلى السوق أو لجأ إلى النوم دون حاجة إليه، أو ذهب إلى النوم دون حاجة إليه. قلنا كيف دون حاجة إليه؟ معنى أنه سهر في غير ضرورة أو حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد العشاء، ما يحب السهر بعد العشاء. فمن جلس بعد العشاء لا لغرض، لا لأمر دنيوي ولا لأمر أخروي، فهذا إذا صلى الصبح ثم نام هو في غفلة مذمومة، هو في غفلة مذمومة. لكن لو لو لو لو سهر في طاعة الله، في حل أمور المسلمين، في مسألة علمية أراد أن يفهمها، في موضوع واجب من الواجبات، ثم قام فصلى الصبح ما طاق، وعرف أنه لا يستطيع أن يواجب إلا بعد نومه، هذا إن شاء الله ما في حاجة. لكن لأنه هذه النومة مما يستعين بها على طاعة الله، هذه النومة مما يستعين بها على طاعة الله. لكن الذي سهر في غير طاعته ثم غفل عن الذكر بعد صلاة الصبح ففرط، أسمى هذا التفريط غفلة، أسمى هذا التفريط غفلة. الموضع الثالث ما هو؟ ومن تعاطى الدين وتمادى فيه حتى ركبه، هذا أعوذ بالله من الغفلة كذلك. قال عيد الثالث وأن يغفل الرجل عن نفسه بالدين حتى يركبه. يعني بعض الناس يستدين إلا يعني من أي طرف، كل ما شاف إنسان يستكثر، أعطيني كذا قرضه وفلان قرضه، يقترض من الناس ولا يبالي، هذا أعوذ بالله من أهل الغفلة. نعم أخرى. منها الاشتغال بالذكر عن المسألة، هذا الموضع كذلك الرابع أو الخامس أو السادس من مواطن الذكر المطلوبة. وهو يقول أن هذا الذكر أن من شغله الذكر عن المسألة، أي أن يعني الإنسان يأتي الحرم وتأخذه روعة بيت الله سبحانه وتعالى، فيتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هو جاء يصلي ويدعو الله أن عنده مريض في البيت، فغفل عن المريض والحاجة، ولما شاء رأى البيت ورأى المصلين واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجاءه، فظل يذكر الله بلسانه، فقال من ذكر الله بلسانه أن الله عز وجل يعطيه أفضل ما يعطي السائلين، يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. وسيأتي أحاديث بهذا المعنى أن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي السائلين. نعم. عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وهكذا رواه. هو الحديث ضعيف، ورد في عدة طرق سيأتينا، ورد في عدة طرق سيأتينا. الإنسان قد يكون الدعاء في حقه أفضل من الذكر. كيف يكون أفضل؟ يأتي وهو صاحب حاجة، إظهار الفاقة، إظهار الفاقة لله سبحانه وتعالى، إظهار الحاجة والتمسكن والتضرع والتذلل له سبحانه وتعالى من العبادة، هذه ما يحب الله سبحانه وتعالى، هذه مما يحبها الله سبحانه وتعالى. اسأله كل شيء حتى منح الطعام، واظهر له فاقتك وحاجتك وإن كنت غني، للناس كلهم محتاجون إليه، ثم يتفاوتون في هذه الحاجة، إظهار المسكنة والضعف والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى من العبادة. وأحدهم نفسه ترتاح لهذا النوع من العبادة، عنده نوع من التأله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وسأله بانكسار ورغبة ورهبة. فهذا لا تقول له يا أخي لا ذكر أفضل لك، إنه إذا ذكر يغفر، إذا بدأ يقول سبحان الله الحمد لله يفكر في البنت ويفكر في البيت ويفكر في المدري فين، قلبه مع الذكر. فمن كان قلبه متعلقا بالله في طاعة من الطاعات لا يصح لك يا أخي أن تصرفه عن غيره، إلا إذا علمت أنه يجيد ذاك النوع الآخر، وإلا تصرفت عن شيء إلى ما هو مفضول ليس إلى فاضي. واضح هذا؟ عرفنا هذه القاعدة؟ فهذا الذي ظل يذكر الله، فهذا الذي يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، لا تقول له ذكر في حقك أفضل، لكن لو سئلت فتبين له الجواب. فمن كان الدعاء في حقه أفضل لا تنقله إلى الذكر. والإنسان أحيانا بين ساعات وساعات، أحيانا إذا دعا الله عنده قلب لاه مو مستجمع قواه ولا عقله، لكن إذا قرأ تدبر القرآن، فالقراءة في حقه أفضل من الدعاء. وآخر إذا قرأ متعب هو منهك، إما جسديا أو ذهنيا، إذا قرأ ما يستمع ولا يتدبر، فهذا الذكر في حقه أفضل والدعاء في حقه أفضل. واضح هذا؟ ولذلك يوم يقول الإنسان أيهما أفضل، الذكر ولا قراءة القرآن؟ الجواب على الإطلاق مو صحيح، قراءة القرآن لا يعادي لها شيء، قراءة القرآن أفضل من جميع الأذكار، لكن لا تقال لكل إنسان قراءة القرآن في حقك أفضل من الذكر، إنه قد لا يستحضر ولا يتمعن ولا يتدبر، ها؟ في حالة. فمن استجمع قواه وتدبر كتاب الله وقراءة القرآن أفضل من غيرها، وإن لم يكن مستحضر القلب فالذكر في حقه أفضل من ذلك. الآن يقول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. معناه صحيح، وإن كان الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. اقرأ. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: نعم، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وعن مالك، يعني أراد يقول هناك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهنا ورد من طريق جابر بن عبد الله. نعم. وعن مالك بن الحارث قال: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. نعم. وعن الحسين بن الحسن المروزي، وكان جاور بمكة. الحسن بن الحسين المروزي كان المرود والمروزي طيب. يقول كان جاور بمكة، أي كان ساكن بمكة. نعم. حتى مات قال: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر ليس فيه دعاء. الحسن يقول لسفيان بن عيينة، استشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبي، يعني خير أفضل الدعاء دعاء عرفة، أكثر ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما استشكل الحسن كيف يكون هذا أفضل الدعاء مع أنه توحيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر، يعني هذا دعاء وهو ذكر؟ فأجابه سفيان بما تسمعون، ارفع صوتك. قال سفيان: سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث. الحديث الذي قال: هل سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث الذي مر قبل دقيقة؟ يقول عن منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فسفيان يقول: حسن، ألم تسمع حديث منصور عن مالك بن الحارث؟ قال: بلى سمعت. قال: فهو ذاك، هو حاله عليه الحديث السابق. قال: ذاك الحديث تفسير لهذا. كيف يكون تفسير له؟ قال: من شغله عن ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى كلمة التوحيد دعاء. قال له: كيف كنت دعوة هذه ذكر؟ قال: لم تسمع حديث كذا؟ قال: نعم. قال: ذاك معنى هو معنى هذا. كأنه يقول أن من ذكر الله سبحانه وتعالى ومجده وأثنى عليه علم الله حاجته فأعطاه سؤله. قال: يعطي أعطى ما أعطى السائلين. قال: سماه دعاء وتوحيد. فالإنسان إذا لج بهذه الكلمة وداوم عليها أعطاه الله فضله وبغيته وما أراده. واضح هذا؟ نعم. قال سفيان: ذاك يعني الإنسان يستغرب. قال يعني دعوة أخي ذي النون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يونس لما كان في بطن الحوت، قال: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، ما قال ربي أخرجني، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال أخرجني ونجني من الحوت، ذكر هذه. واضح؟ اعترفه بالذنب ثم أثنى على الله ومجده. إيش استفاد منه؟ أن يعني إذا أثنى الإنسان على الله عز وجل سبحانه وتعالى واعترف بتقصيره، أي يا رب أطلب عفوك. فهذا من باب التلميح والتنبيه، قد تكون أقوى وأدل على التصريح باللغو. واضح هذا؟ نعم. ما سمعت أمية بن أبي الصلت آمن شعره ولم يؤمن قلبه، كان أحد الشعراء، كان ينتظر النبوة فلما لم أتته كفر. يقول: ألم تسمع قول أمية ذهب إلى ابن جدعان من أهل مكة الكرماء، كان ذا ثران يعطي الناس في الجاهلية، فذهب يطلب منه نائلة، يطلب منه عطاء، فما الذي قال؟ ما قال أعطني، أشهد له بيتين في مديح وثناء، فقال: أذكر حاجتي أم قد كفاني كباؤك، يعني عطاؤك فضلك اللي تعطيه للناس، أذكر حاجتي أم يكفيني ما تعطي حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. أنا ما أذكر حاجتي، لكن الإنسان إذا أثنى عليك يكفي هذا أنه يتعرض لحاجة. قال: هذا قول أمية، فالناس يتعاملون بهذا في دنياهم، الله سبحانه وتعالى حق أن يمجد وأعلم بمراد الإنسان حين يمجده ويثني عليه فيعطيه الله سؤله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يخلص في عمله، تقبل منا يا رب العالمين.